الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث الأربعون النووية، وهو حديث عظيم ما أحوج الناس إلى تدبره، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به الأمة بعد أن طلب الصحابة الوصية منه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا، الوعظ هو التذكير الذي يقترن بترغيب وترهيب. الموعظة تذكير يقترن بترغيب وترهيب، وقوله بليغة أي أنها كانت فصيحة واضحة بينة، وجلت منها القلوب فنفذت إلى قلوبهم، وذرفت منها عيونهم ثمرة تأثر القلب. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم تلك الموعظة قالوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وهذا طمع منهم في زيادة البيان والإيضاح وبيان المخرج فيما يستقبلون من أمور دينهم ودنياهم. يا رسول الله أوصنا، أي عهد إلينا ببيان ما نحتاج إليه لنثبت على الحق ونقوم على ما وعدتنا به من دين الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم أي عهد إليكم وأذكركم وأمركم بتقوى الله. وتقوى الله هي امتثال ما أمر الله تعالى وترك ما نهى عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وقد جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه أوصى بالتقوى، قال: عليكم بالتقوى لتنجوا من الفتن. فقالوا: ما التقوى؟ قال: أن تعبد الله تعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله تعالى عنه، تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا هو معنى التقوى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه بالاختصار هو القيام بالشريعة. فقالوا: أوصيكم بتقوى الله، أي بالتزام الشريعة أمرا ونهيا، إخلاصا لله رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وهذا فيما يتعلق بإصلاح ما بين العبد وربه، وكذلك إصلاح ما بين العبد والناس. ثم ذكر بعد ذلك قال: والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة. وهذه وإن كانت داخلة في تقوى الله تعالى، لكنه نص عليها لأهميتها في السلامة من الفتن والشرور. وقوله والسمع والطاعة، المقصود بذلك السمع والطاعة لولاة الأمور، وولاة الأمور هم من تولى أمر الناس واجتمعت عليهم الكلمة وكانت لهم السلطة، سواء كان تعيينهم، سواء كان تنصيبهم باستخلاف، أو كان تنصيبهم بالشورى، أو كان تنصيبهم بالتغلب. وهذه ثلاثة طرق يحصل بها الولاية مما تكلم عنه الفقهاء المتقدمون، وهي التي يجري عليها عمل الناس منذ الأزل، فإن الولايات لا تخرج عن واحد من هذه الثلاث. التطويرات الحديثة في أوجه الولاية هي تندرج تحت واحد من هذه الصور الثلاثة، إما أن يكون بالاستخلاف، وإما أن يكون بالشورى، وإما أن يكون بالتغلب. فقوله السمع والطاعة، والسمع والطاعة أي لولاة الأمور الذين تولوا أمر الناس وأجمعت وأجمع عليهم أهل الحل والعقد، ودان لهم الناس بالولاء سواء كان ذلك عن شورى أو عن استخلاف أو عن تغلب. وقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة بعضهم قال هما شيء واحد، والذي يظهر أن السمع والطاعة شيئان وليس شيئا واحدا، فالسمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن وله الله تعالى الأمر، وقد تواردت على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. في الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر. وكذلك في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فرد الأمر إلى أولي الأمر. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، فغير ما واحد من الصحابة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليك بالسمع وعليكم بالسمع والطاعة فيما تحبون وفيما تكرهون. وفي حديث أنس وحديث أبي ذر أحاديث عديدة جاء فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لكن ذلك كله مقيد بالسمع والطاعة فيما لا معصية فيه، فإنما الطاعة في المعروف. لكن هذا لا يعني أن لا يقع من تولى أمر المسلمين معصية، إنما المقصود أن لا تطيعه فيما إذا أمرك بمعصية، وليس من شرط الطاعة أن يكون غير عاصم، فإن هذا لا يمكن أن يكون، فما من أحد إلا هو له معصية، إنما المقصود أن لا يطاع أحد يأمر بمعصية الله في أمر ما، فإنه لا يطاع، لكن هذا لا يسقط حقه في الطاعة في بقية الأمور التي يأمر فيها بما هو طاعة أو يأمر فيها بما هو مصلحة، لأن الأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور، إما أن يكون أمر ولاة الأمور لا يخرج عن واحد من ثلاثة، إما أن يكون أمرا بطاعة الله فهنا يجب الطاعة طاعة لله ابتداء وطاعة لولاة الأمور الذين أمروا بطاعة الله عز وجل، والثاني أن يأمروا بمعصية الله، وهنا لا طاعة لأحد في معصية الله. ولكن هذا لا يعني أن تسقط ولايتهم أو أن يسقط حقهم في الطاعة فيما لم يأمروا فيه بمعصية الله، بل لا يطاعون في هذا الأمر المعين الذي أمروا فيه بمعصية الله. الثالث ما لا طاعة فيه في عينه، ليس هو طاعة أن يأمر بشيء ليس طاعة في ذاته ولا معصية في ذاته، بل هو مباح، فهنا يطاعون فيه، لأن ذلك مما يندرج في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو كان لا يطاعون كما يقول بعض الناس لا يطاعون إلا فيما أمر الله تعالى به لفسدت مصالح الناس، لأن مصالح الناس قائمة على الطاعة فيما ينتظم به أمر الأمة ويصلح به أمر الجميع. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس لا يقيم للترتيبات والتنظيمات التي يرتبها أصحاب الأمر وزنا، ويظن أنها أنه لا حرج عليه في مخالفته، وهذا غلط. أرأيتم لو أن الناس تواطؤوا على عدم التزام أنظمة السير، كيف سيكون سير الناس؟ هذا يأتي في طريق الذاهب، وهذا يأتي في طريق العائد، وهذا يقف عند الإشارة، وذاك لا يقف عند الإشارة، وهذا يقف في وسط الطريق، يختل نظام الناس، ويحصل به من المفاسد ما لا يمكن أن يسير أحد في طريق وهو آمن على نفسه أو سيارته. وبالتالي طاعتهم في هذا النظام واجبة، ومثل هذا كل تنظيم يحصل به انتظام أمر الناس وصيانة مصالحهم. فقوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لأن به يحصل الاجتماع، والاجتماع به يسعد الناس. فالتقوى يحقق بها تمام الصلة بالله وحسن الصلة بالله وحسن الصلة بالخلق، والسمع والطاعة يحصل بها انتظام أمر المجموع، أمر الجميع، أمر الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا وإن تأمر عليكم عبد حبشي في بعض الروايات، وإن تأمر عليكم عبد أي وإن ولي من تكرهون ولايته لعدم قبولكم له، فإن العرب في ذلك الزمان يأنفون أن يتولى عليهم من كان مملوكا لهم. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يكون مما تنفر منه النفوس، لبيان أنه لا مناص من السمع والطاعة في كل حال، حتى ولو كان المتأمر عبدا. ولا يلزم أن يكون هذا دليلا على جواز ولاية العبد على الرقيق على الخلق، فإن هذا لا يدل، ليس هذا سياق دلالة على الجواز أو عدم، إنما هو بيان منتهى ما يكون من أحوال الطاعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان مفحص قطات، ومفحص قطات لا يمكن أن يكون مسجدا، لكن بيان أنه لا يضيع مهما كان صغيرا، ولا ما حد بعني مفحص قطات. وبالتالي قوله وإن تأمر عليكم عبد هذا دلالة على المنتهى فيما يمكن أن يكون من الولايات. وبعضهم قال إن هذا وصف له باعتبار ما كان عبد قد تحرر فصارت له ولاية، وبعضهم قال إن هذا بالنظر إلى تولية من له الولاية العامة، فلو ولى من له الولاية العامة على أحد عبدا فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع. وعلى كل حال الأمر كما ذكرت المقصود بيان أنه يطيع وإن كرهت نفسه من تولى. ولذلك جاء في حديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، وهو في الصحيح، يعني ولو كان من تولى عليكم عبدا حبشيا. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب منه لأصحابه الذين شهدوا التنزيل وحملوا عنه صلى الله عليه وسلم الهدى ودين الحق، وحملوا عنه الهدى ودين الحق. يقول لهم فإنه من يعيش منكم أي من تطل به حياة فسيرى اختلافا كثيرا، أي فسيرى تغيرا كبيرا عما يعهده في زمن النبوة وعهده صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته وعلامات صدقه صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث الناس إلا وحصل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس إني لا أعرف من شأنكم إلا الصلاة، إني لا أعرف مما كنت أعرفه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. وأنس يخبر بهذا للإخبار بشدة التغير الذي حصل مع قرب العهد، وكون المدة لم تتباعد، فإذا كان هذا في زمن في الصدر الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بعد هذه القرون المتطاولة؟ إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقائد، اختلافا في الأعمال، اختلافا في الأقوال، اختلافا في الأحوال، اختلافا في الدين، اختلافا في الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه للسلامة من هذا التحول وهذا الاختلاف الكثير، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم أي الزموا طريقتي، فالسنة هي طريقته صلى الله عليه وسلم، السنة هي الطريقة والمسلك والهدي والعمل والقول الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، هذا يشمل أقواله، يشمل الاعتقادات، ويشمل الأقوال، ويشمل الأعمال. فعليكم بسنتي أي الزموها لتنجوا من هذا الاختلاف وتسلموا منه. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي وطريقة وهدي الخلفاء، الخلفاء جمع خليفة، وهو من له السلطان العام الأعظم، الراشدين المهديين، وصفهم بوصفين، الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال. فقوله سنة الخلفاء الراشدين أي الذين سلموا من الغي في عقائدهم وعلومهم، والمهديين في أعمالهم، فالله تعالى قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ثم قال عليكم ثم قال تمسكوا بها. طيب قوله الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين المهدي، من هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ الخلفاء الراشدون المهديون هم من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافتهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 عاما، أي بعده الخلافة الراشدة 30 عاما، ثم تكون بعد ذلك ثم يكون بعد ذلك الملك. فالخلافة 30 سنة، وإذا حسبت كانت نهايتها نهاية ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالخلفاء الراشدون بالاتفاق اتفاق أهل السنة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد أجمع على هذا أهل العلم، وأضاف بعضهم إلى هؤلاء الأربعة عمر بن عبد العزيز فعدوهم من الخلفاء الراشدين، لكن عمر بن عبد العزيز متبع وليس صاحب سنة مستقلة، ولهذا هو من الخلفاء الراشدين اتباعا لا استقلالا. أما الخلافة الراشدة فهي ما كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقال بعض أهل العلم بل الخلفاء الراشدون المهديون وصف عام لكل من ساس الناس بالكتاب والسنة من هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم ومن غيرهم عبر الزمان. على أي صفة كان حكمه؟ وهذا القول فيه توسيع، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المعنى الأول أقرب إلى الصواب، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد يكون راشدا مهديا في ولايته كأولئك الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال تمسكوا بها أي الزموها وخذوا بها، والتمسك بالشيء هو أخذه والتزامه. ثم بين صفة هذا التمسك فقال وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا مبالغة في وصف التمسك الذي أمروا به وأنه تمسك بالغ عظيم، فإن أقوى ما يتمسك به الإنسان، أقوى صفة يتمسك بها الإنسان بالشيء هو أن يعض عليه. فقوله وتمسك بها وعض، العض هو إمساك الشيء بالأسنان، ولكن قوله بالنواجذ أي بالأضراس والطواحن التي هي أشد في إمساك الشيء وأقوى في لزومه، وهذا يعبر به عن شدة التمسك بالشيء. وقال بعض أهل العلم بل تمسكوا بها واصبروا عليها، فإن الإنسان إذا جاءه ما يؤذيه ويؤلمه عض على نواجذه تصبرا وتحملا للألم، فيكون قول وعضوا عليها بالنواجذ أي اصبروا على ما تلقون من ألم في تمسككم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإن التمسك بها نجاة ولو تألم الإنسان لتمسكه بها. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، أذن أجعلها الدرس القادم إن شاء الله تعالى.